ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوتنا وأن يحفظها من شياطين الإنس والجن، وأن يؤمن مجتمعات المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها مجتمعات آمنة بعيدة عن الأحقاد والأضغان، إن ربي على ما يشاء قدير. ثم أما بعد، كثير من الناس لا يحبون راحة البال، ولكنهم كثير الشكوى. دائما إن لم يجد شيئا يشكو منه يخترع مشكلات، يضع تحت عنوان كتاب الشكوى آلاف الصفحات. العجيب أن أمثال هؤلاء الذين يشكون من كل شيء ومن أصغر شيء، بل إنهم يستجلبون الهم والغم ليس لأنفسهم وحدهم وإنما للمحيطين بهم. هناك يحدث لكل إنسان منا في حياته يعني عقبات سبع عقبات لابد أن يمر الإنسان بها، والإنسان إذا تذكرها ربما يروق باله، وربما يستريح باله، وربما يصبح من تحت عنوان يعني أنا أريد راحة البال. هل تنتظرون إلا سبعا؟ إيه هم السبع دول؟ فقرا منسيا، أو غنى مطغية، أو مرضا مقعدة، أو هرما مفندة، أو موتا مجهزة، أو المسيخ الدجال وهو شر غائب ينتظر، أم الساعة والساعة أدهى وأمر. هذه سبع عقبات هتقابل كل إنسان فينا، أو قد تقابله واحدة تلو الأخرى. فهو عندما توسع له في الحياة أمور كبيرة ونعم كثيرة، للأسف الشديد نجده يبتعد عن هذا ويبحث عن القلق والهم والغم ويستجلب الحزن. وقلنا في حلقة سابقة صنع النكد. الإنسان في بحبوحة من العيش، يعني رجل امرأة كبير صغير عنده راتب يكفيه هو وأولاده، لقمة تكفيك وخرقة تواريك وجحر يؤويك، خير لك من الدنيا وما فيها. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كثرة الشكوى لا تحل المشكلة، كثرة الشكوى تعطل المشكلة، تعقد المشكلة، تجعل الحياة صورة قريبة إلى السواد وإلى الكآبة، وتصبح الحياة مرة، ويعني يجعل حياة من حوله أيضا للأسف مرة. يعني الإنسان طالما مستور الحال تأتيه أيام سوف تهجم عليه، أيام إن لم يرضى ويقنع بما رزق الله عز وجل يأتيه فقر منسي. الفقر كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي يقول لو كان الفقر رجل لقتلته. إذا الفقر شيء غير طيب. ليه؟ لأنه ينسي الإنسان سبحان الله العظيم. يعني الدنيا إذا أقبلت على إنسان أعارته محاسن غيره، وإن أدبرت سلبته محاسن نفسه. إن لم يأتيك الفقر المنسي يأتيك الغنى المطغي، غنى المطغية، أموال رايحة وأموال جاية وبورصة وأرباح وخسائر وشركات وكادات وسبحان الله وملايين وسبحان الله، غنى مطغي يطغى الإنسان على وقته وعلى حياته وعلى عياله وعلى نفسه، فلا وقت عنده للصلاة ولا وقت عنده للعبادة ولا وقت عنده للتفرغ لقراءة القرآن الكريم ولا وقت عنده للتواصل الاجتماعي، غنى مطغية. يبقى فقرا منسية غنى مطغية، أو مرضا مقعدة، واحنا ماشيين على رجلينا ونرى بأعيننا ونسمع بآذاننا. الإنسان لا يذكر النعمة إلا بعد فقدها للأسف. فنعمة البصر نعمة، ولكن لا تعرف قيمتها إلا إذا كل بصرك. نعمة السمع نعمة، ولكن إذا كل سمعك وقل وقلت درجة الاستماع تعرف نعمة السمع. الحركة، الجلسة هكذا، الكلام، حاسة الشم، حاسة الذوق، قوة اليد، القدرة على العمل، أن تصلي راكعا وساجدا، كل دي نعم. فإذا فقدتها تشعر بقيمتها. لا، انا عايز المؤمن يشعر بالنعمة في وجودها لا عند زوالها. وبعدين لما تأتيك الامراض انظر الى من هو اكثر منك مرضا، روح يوم فقط في مستشفى اي مستشفى من المستشفيات، شوف العمليات الجراحية واللي غيروا له مش عارف ايه، واللي يزرعوا له كلية، واللي عنده مش عارف فيروس سي، واللي عنده الكبد لازم يتغير، واللي عنده سبحان الله عزكم الله الربو والحساسية ولا يستطيع ان يتنفس الا عن طريق جهاز تنفس، واللي سبحان الله واللي رجله مكسورة والعمود الفقري عنده، لا اله الا انت. فانت لما تنظر الى اصحاب الابتلاءات تستحي من نفسك، تستحي على دمك. ليه؟ لانه مش معقول هنفضل في شكوى طول العمر. في ناس دائما شاكية، كيف حالك يا فلان؟ اهو عايشين. عارف عايشين يعني ايه؟ زي الحشرات. ومن اعرض عن ذكري لم يقل ربنا فان له حياة ضنكا، لا، فان له معيشة ضنكا. المعيشة دي عبارة عن ايه؟ معيشة الحشرات والهوام اي معيشة، لكن المؤمن يحيا. فلنحيينه مش معيشة طيبة، حياة طيبة. الحياة الطيبة هي الحياة التي فيها روح التفاؤل والإقبال على الله عز وجل. نظل في دائرة الشكوى ونتمارض حتى نمرض. والله فيه ناس سبحان الله يستجلب المرض نحو نفسه، يقول يا يدي بتترعش، عيني مش عارف مالها، أذني، وينقلب الموضوع إلى حقيقة وتصير أمراض، وما يطلعش من الدائرة، يروح للطبيب يقول والله أنت ما عندك شيء. سبحان الله، تجي يعلق الامور على اشياء اخرى، هذا ليس من دين الله عز وجل. مرضا مقعدة سبحان الله، او مرضا مقعدة او موتا مجهزة. ما كانش فقر ولا غنى ولا مرض، يأتي الهرم. ان بلغت من الكبر عتية، ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم اكن بدعائك ربي شقية، هكذا قال سيدنا زكريا في شكواه وهو يبث شكواه الى الله عز وجل. سبحان الله، بلغت من الكبر عتية، اصبح الكبر عاتيا على الطب وعاتيا على الادوية وعاتيا على العلم. سبحان الله، فالانسان المسلم يعني ينتظر الهرم او وجيل الهرم من غير شيء، لكن قبل ان يأتي خذ من حياتك لموتك ومن شبابك لهرمك. اعمل خير كبير وانت شاب، لا تستغل شبابك ولا تضيعه في المعاصي، وانما استغله في استجلاب الخير وعمل رصيد عشان لما تكبر تجرى عليك الحسنات اللي كنت تعملها ايام الشباب. يبقى هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او هرما مفندا او موتا او مرضا مقعدا او موتا مجهزا؟ يجي الموت يسدل الله. وبعدين اما المسيح الدجال فشر غائب ينتظر. تنتظر ايه لما المسيح يطلع عشان تنتهي الدنيا وتظهر علامات الساعة؟ فشر غائب ينتظر، ام الساعة فالساعة ادهى وامر. كل واحد يمر بهذه السبعة. وبعدين انت عايز تفتح باب امل، باب رجاء، انظر اذا كنت عايز باب الرجاء وباب الامل، ما من الله اليك اللي ربنا منزله لك صحة وستر ومال وفضل وبيت وزوجة واولاد وحركة حياة سبحان الله العظيم وقدرة على التفكير وحب للعلم وحب للخير، هذا ما منه إليك. وإذا أردت أن تفتح على نفسك باب الخوف فانظر ما منك أنت إليه، تقصير وشكوى. وسبحان الله تذهب تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. هذا الرجل الذي كان يأتي إلى المسجد متأخرا ويذهب ويغادر المسجد أول الناس، فيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم مالك تأتي هكذا اخر الناس وتغادر اولهم؟ قال يا رسول الله ليس لي الا هذا الثوب انا وزوجتي يسترني في الصلاة، اتي لأصلي وارجع بسرعة قبل الشمس ما تشرق عشان اعطي لزوجتي تلبسه كساتر وازدال عشان تصلي. فلما دعا الرسول له بالخير عاد الرجل الى زوجته متأخرا هذا اليوم، ما الذي اخرك؟ كادت الشمس ان تشرق، اخذ ثوب وصلت وسألت ما الذي أخرك اليوم؟ قال لقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل حكيت الحكاية أننا ما عنديش إلا ثوب أنا وزوجتي يسترنا، وتقول ألا تستحي من الله أن تشكو الله لرسول الله؟ شوف الزوجة الصالحة، مش الزوجات يبحث عن أي شكوى، أي مشكلة صغيرة خلها مشكلة كبيرة وتخطب الجبين وتخلي البيت في حالة كآبة وحزن أسبوع واثنين، لما البيت الواسع يصير جحر والرجل يتمنى الموت ولا يتمنى الحياة، او العكس، يعني لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. سبحان الله، العبد الصالح هو الذي يتفائل، والعبد الصالح هو الانسان الذي سبحان الله يجد الخير في الغير ويجد الخير في نفسه. طيب انا كيف ابحث عن راحة البال؟ هذا هو موضوع الحلقة. كيف انا اكون الناس كلها بالها مشغول، دماغها مشغول، دائما في حالة قلق، في حالة توتر، في حالة استنفار، ابحث عن ايه اللي يضايق اللي امامي، ايه اللي خليه ينكد. يا ابن الحلال، انت تنكد على الناس؟ ادخل السرور على الناس، لا لا، يعني لا تبحث عن ما يحزن الناس فتقوله، ولا ما يحزن الناس فتفعله. لا، انا عايزك تريح الناس في التعامل، في الكلام، في تلقي الاخبار، في ردود الافعال. لا داعي ابدا ان مستنفر في كل حالة. طب من اين تأتي راحة البال؟ اول شيء راحة البال تأتي من الابتسامة. اول شيء عنوان راحة البال، سبحان الله، الشجاع، الشجاع عندي من يغني والدمع في الاجفان. سبحان الله، هو قلبه مليء بالهموم والاحزان، لكن لما يلقى الناس سبحان الله العظيم، يعني الـ الـ الـ الـ يرى نفسه انه فوق الاحداث، يرى نفسه انه سبحان الله انسان عنده يقين في ان الغد خير من اليوم، وان بعد غد ان شاء الله نكمل اهل الدنيا خير من الغد. هكذا يلقى الدنيا بالايه؟ بالابتسامة. الابتسامة دي تفتح ابواب، ويجد الانسان يعني في حالة من راحة البال التي يجب ان يبحث عنها. ثم راحة البال او الابتسامة تأتي لك بهدوء الاعصاب، لازم يكون هذه الاعصاب، بس مش متبلد الحس، لا، تغضب اذا انتهكت حرمة من حرمات الله، تحزن اذا رأيت حالة لا تستطيع ان تمد لها يد العون من يتيم او مسكين او الى اخره. لكن هدوء الاعصاب له عوامل، وجب علينا ان نهدأ قليلا باعصابنا، ونترككم تهدئون اعصابكم منا قليلا، ثم تعودون الينا بعد الفاصل ان شاء الله لنتواصل مع راحة البال. اللهم ارح بالنا، واشرح صدورنا، ونقي قلوبنا يا رب العالمين. بعد الفاصل نكمل حديثنا ان شاء الله. اهلا بكم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن راحة البال وعن هدوء الاعصاب، وان تلقي الحوادث سبحان الله بانشراح صدر، لان الحوادث لا تأتي الا بامر الله عز وجل وبعين الله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان يأتي ليعكر صفو بال الانسان، فاول شيء يجعل الانسان كثير الشكوى، وكثير الشكوى الناس لا يحبون الجلوس معه. لما يكثر من الشكوى هاش يحب ليه؟ اول ما يجلس الزوجة والعيال والمرتب قليل، والمدير في العمل والعياذ بالله طويل اللسان ولا يشكر، وسبحان الله الرجل اللي بيشتغل معايا زميلي بيحسدني، وانا سبحان الله عبقري زماني ورغم ذلك حطيني على البوابة. سبحان الله، لعلمكم انا اينشتاين، وانا سبحان الله يعني احسن من الرجل اللي اخترع كذا وعمل كذا. بس هتعمل ايه؟ مجتمع لا يقدر القدرات، وهو كسلان وتعبان وغبي ولا اله الا الله، ولا يحب العمل، ولا يحب يعني ان يصنع مجهودا. كل هذا يبتدي يشتكي، فالشكوى مستمر، الناس تكرهه وتمل جلسته، وفيه الناس تتشوق الى حضورها وتحزن اذا غادرت. في واحد اول ما تشوفه عايز تجلس معاه، يقول يا اخي والله وشه نور، كلامه طيب، سبحان الله ثقافة، يعني سبحان لا يخوض في عرض حد. وفي ناس والعياذ بالله اول ما يشوفه يقول يا ستار، طب يا جماعة الله يرضى عليكم، تذكرت موعد عندي، ومش عايز يقعد، مش عايز يجلس مع هذا الايه، كثير الشكوى، الناس تمل منه وهو ملول، لانه سبحان الله ويرزق بغباء. ليه؟ انت شفت الناس بتاخد منك جنب ولا تسمع للشكوى، ولا تسمع للشكواك، طب خلاص غير الطريقة. لا، ازاي؟ يبتدي يشتكي برضه، ودني، يا عيني، ايدي، يا خبر ابيض، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا كثير الشكوى لا يعرف الشكر، ما يعرفش الشكر سبحان الله، ولا يعرف النعمة، لان كثير الشكوى يعني للأسف بعيد عن دائرة الحمد. طيب احنا عايزين نغير الموضوع ده، نعمل ايه؟ قال العبد الصالح اللي قليل الشكوى وانما يكون يعقوبي المذهب. يعني ايه يعقوبي المذهب؟ يعني عاب عليه اولاده لما فقد يوسف، يعني ابيضت عيناه من الحزن. تالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. هو انا اشتكيت لكم انتم؟ انا اشكو الى الله. جميل ان يشكو العبد الى ربه. انما اشكو بثي وحزني الى الله. يبقى العبد الصالح يشكو الى الله مش لعباد الله. ليه؟ لانني عندما اشكو الى عباد الله انما اشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. لا، انا عايز اشكو شكواي الى الله اللي هو من؟ الذي يقول للشيء كن فيكون، يحل مشكلتي لي في لحظة بس يكون عندي امل. اما اللي ما عندوش امل سبحان الله تحل له مشكلة بتاعت صفحة واحد يطلع لك مشكلة في صفحة 20، تحل صفحة 20 يطلع لك مشكلة في صفحة 70. هو كتاب من كتاب البلاء والابتلاء والمسكنة والشكوى وضيق الصدر، واول ما حد يشوفه لا يحب ان يجلس معه. فنحن نريد ان يروق بالنا بايه؟ اول شيء ان يكون عندنا شيء من التسامح. يعني زوج يرى من زوجته اي احيانا بذات لسان او تقطيب وجه او العكس، قبل ان يتصرف او تتصرف كرد فعل يقيس مساحة الخير التي سبقت من هذا الرجل او من هذه الزوجة. مساحة الخير الاول، يقول يا الله والله صبورة ولا تشكو وتستر عيوبي والى اخره. وايه يرى هذا الخطأ قليلا، يرى عاملة 570 حسنة وجنبها خمس سيئات، ولا لا لا لا لا 570 منها خمسة يبقى 565 حسنة، غسلت الحسنات السيئات. نفس القضية في الزوجة، تقول الله رجل طيب عنده 80 حسنة، ما هو اكتر من كده ما فيش 80 حسنة، ولكن ايه يعني عنده 60 سيئة، والله ده لسه باقي 20 حسنة. التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. بس خلاص، يبقى إذا العبد مننا إيه يعني دائما ينظر في حسرات الآخر فيعفو ويتسامح ويتغافر ويتغافل، يعني يعمل إنه مش واخد باله. لكن لا، في أزواج من الغباء وزوجات من الغباء، هكذا عامل إنه إيه ناصح، شوف انت ارتكبت خطأ، شوفي انت عملت كذا. من هو في ايه؟ هو احنا مدرس في مدرسة او ضابط في كتيبة وقاعد يشوف الاخطاء بتاع الجنود والعساكر؟ بيوت يعني فيها الخطأ وفيها الصح، فيها الخير وفيها الشر، فيها الحسنات وفيها الايجابيات وفيها السلبيات، فيستوعب المسألة ويعيش في كرم الله سبحانه وتعالى. هذا العيش في تلك المساحة يجعله يتسامح مع الناس. انا هحقد على ده واغتب من ده واكش من ده واشك في هذا، هذا ينظر الي نظرة مش عارف ايه، هذا يتكبر علي، هذا يحسدني، هذا لا يحبني، هذا لا. يعني سبحان الله، اما من خير في هذا العالم؟ كل الناس اصبحت شر؟ لا على طبع. ما يمكن انت احد الشرور، او انا او اي مشاهد من المشاهدين. لماذا الشر عند الناس؟ لماذا لا يكون الشر عندي؟ الله. طب اطرب مثال بسيط جدا جدا للازواج والزوجات الجالسين والجالسات امام الان. هل انت عندما يعني يزورك اهل زوجتك هل تعود هما وانت في العمل؟ لا طبعا. ليه؟ لان عارف ان الزوجة هتقوم بالمطلوب، دي عمتها ودي خالتها ودي امها ودي ابوها ودي اخوها ودي اختها، هترحب بيهم وتعطيهم افضل ما عندها. هل تكون في راحة بال وانت في العمل وامك او اختك ها او حد من يعني من اللي تشدد لك يعني او تبعك يعني من ما هو دايما الزوجين للاسف لما يكون ما فيش دين هي تتعالى وهو يتعالى، هي تتكبر وهو يتكبر، هي حاسه انها من عيلة الدوق فلان ولا يعرب وعدنان وقحطان، وهو من عيلة غم وهم و من يعني عائلة دون سبحان الله، او العكس. يقول لك ده هو مع عائلة كذا، احنا اولاد ناس وهي اولاد ايه؟ يعني ما جاي من الاسطبل يعني؟ يعني اتق الله. فالناس ليه يعني تتمنظر؟ امال انت كنت تزوجت ليه؟ وهم اهل الزوج انت يعني قبلتوه ليه؟ ما دام انتوا شايفين انه دون المستوى. فلما يحدث ان انت تستريح وانت في عملك وعندك راحة بال ان امك تكرم في بيتك وانت غير موجود، يبقى الزوجة دي مؤمنة من درجة الاولى. اما انها تميز وترحب باهلها اكثر، هذا هنا يعني عند الامتحان يكرم المرأة، ويعني يظهر من الذي هو عنده اسلام حقيقي ومن اللي عنده منظرة. وانتم مفكرين الاسلام هو صلاة وصيام ونقاب وحجاب ولحى وجلابيب قصيرة؟ هو ده الاسلام؟ هو ده جزء من الاسلام، لكن اللي يهمني في قضية تفعيل الاسلام هو ان يظهر او تظهر ملامح الانسان المسلم على سلوكه لي. من سلم المسلمون من لسانه ويده، من امنه الناس على دينهم واعراضهم. فاذا لما يكون الانسان عنده هدوء اعصاب، عنده تسامح، ربنا يعطيه بصيرة ويعطيه نظر ثاقب، ويعطيه اللي احنا دايما نتكلم عنه الذكاء الاجتماعي. احنا اغلبنا ولا يحمد على مكر سوى الله عندنا غباء اجتماعي. يعني سبحان الله تمر الاحداث وراء الاحداث يقول لك انت قصدك ايه، انت سألت السؤال ده ليه؟ هو مش غباء ذهني، لا ده ما شاء الله ده يعني لو عملناها على درجات الذكاء يطلع ما شاء الله، يعني يفهم بفضل الله. لكن الذكاء الاجتماعي ده دي ملكات. الغباء في التعامل هو من أسوأ الأمور. الغباء في التعامل يجعل الإنسان سيء الظن، تبتدي يظن يقول آه طب ليه يعني فضل فلان على فلان، طب ليه كذا، عنده سوء ظن، وسوء الظن ده مصيبة كبيرة. فسوء الظن يثمر حرصا، ويثمر طول أمل سبحان الله، ويثمر استخفاف بالأنداد والأقران. يبص على الناس كده من علي، آه ده ما يفهمش، ده أنا أفضل منه، عارف دي شهادة الكذا اللي معاه دي، ده لولا مساعدته له، عارف الأموال اللي عنده دي، وهكذا سبحان الله، وكأنه هو المنعم المتفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كارثة كبيرة سبحان الله، يثمر هذا رياء في العمل، يعمل العمل كده ومنتظر ان حد يشكره، ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يا مؤمن انت عايش في دول بفضل الله امنة مطمئنة، انظر الى شعوب مقهورة وشعوب مقتولة وشعوب دماؤها تسفح كل صباح وكل مساء على الارض، وانت في بحبوحة من الامن. احمد الله عز وجل، لان يعني رب العباد لما يعطيك نعمة قيدها بقيد النعم، قيدها. واذا اسدى اليك احد معروفا فلا تنساه ابدا، واذا اسديت انت معروفا الى احد اياك ان تذكره حتى لا تكون منانا. هذه مقاييس في الحياة، يعطيك حسن تصرف، يعطيك حسن تصرف. انا ارى والله اعلم ان راحة البال بيدك انت بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن لنا تكملة لهذا الموضوع بعد هذا الفاصل. كونوا معي ان شاء الله حتى نتواصل في راحة البال. اللهم ارح بالنا يا رب العالمين، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية راحة البال وشكر النعم. يبدو ان كثيرا منا لا يحسن جوار النعم، بل يحسن جوار النكد، يعني يحب جار للنكد، جار للهم، جار للغم. تقصر الحياة، تبقى قصيرة ويسلب منها البركة، وتسلب راحة البال، ويصاب الإنسان بالقلق وبالأرق، لا عارف ينام ولا عارف يعيش ولا عارف يستمتع بالحياة. ولما يأتيه المصيبة الحقيقية من كما قلنا في البداية، من مرض مقعد أو هرم مفند أو غنى مطغي أو فقر منسي، ساعتها يعرف أن الله حق، بس لا تسعة من دمي، يندم. لكن الله أعطانا من الخير الكثير، فالحمد لله على نعم الله، والحمد لله على فضل الله. والعبد سبحان الله، يعني نحن هل نكذب على أنفسنا عندما نقرأ 17 مرة على الأقل في اليوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله؟ يعني كيف أحمد الله وأنا كثير الشكوى؟ كيف أن الله هو الرحمن الرحيم وأنا لا يعني دائم التململ ودائر القلق ودائر سبحان الله؟ نحن لا نريد أن نكون جيران نكد أبدا، ولا جيران الهموم، ولا جيران الأحزان. احنا عايزين نكون جيران الرضا، جيران صدق اليقين، جيران التوكل على الله. هنا تهدأ الأعصاب، فنسأل الله السلامة. طيب تبدأ الأسئلة إن شاء الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أم عمر من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي يا شيخ عمر لو سمحت، بنقرأ في السيرة انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقنط لما بينزل بالأمة البلاء. فكيف كانت صلاته؟ يعني احنا بنعرفش صلاة الوتر، يعني الا في صلاة الوتر والقنوط، لكن ازاي نصلي مع كل الصلوات؟ مثلا ركعتين سنة ولا كيف تصلى؟ تمام، شكر الله لك، بارك الله فيكم. ايوه محمد من دبي، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب. الغالي الشيخ، انا يعني كانت يعني قبل كنت انا اسوي مشاكل وهذا. طيب. فانا من سنتين تايب لله. الحمد لله يا رب العالمين. يعني ما اسوي مشاكل ولا شيء. طيب. لكن انا عندي يعني ما اشكي ولا شيء، بس انا عندي يعني شويه يعني مكثر ما انا ما اشكي. أيوة. يعني احس بضيقه بال شوي. انت تشتكي لزملائك، لاحبائك، لاقاربك؟ نعم. فيضيق صدرك. ايه، يضيق صدري. طيب، وسؤالك كيف نبطل الشكوى حتى نشرح الصدر؟ ايوه. تمام. كيف حاضر. يعني حاضر حاضر حاضر حاضر، بارك الله فيك محمد، شرح الله صدرك. ايوه. الذي أم عبد الرحمن من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف الحال؟ مرحبا يا بنتي، نعم الحال، الله يرضى عنك يا بنتي، مرحبا. شكرا كثير. تفضل. سمعت كلامك يا شيخنا من أول الحلقة للآن. سؤالي هو دائما أنت بتقولنا نبتسم ونحكي الكلام الحلو. نعم نعم. لكن بتواجهنا مشكلة أنه كثير في أوقات الناس بتقابل هاي الابتسامة او بتفهمها، يعني الانسان بيطبق الدين وبيحاول يكون طيب. نعم. بس مشكلتنا مع الناس. نعم نعم. يعني انا للان وخاصة الاقارب. نعم. بس بدي نصيحة شلون نتعامل معاهم. طيب. الاقارب يمكن الناس البعض ممكن نتركهم، بس الخالة والخال لما بيجينا منهم مشاكل. نعم. كتير. ايوة. احنا لحد الان يعني بالنسبه لي والاخواتي والاهل قررنا القطيع مع كثير من العائله. يا الله، لان كثير بيجي مشاكل في العائله. نعم نعم. فشو نصيحتك؟ طيب بنت، احنا ايش نساوي في هذه الاوضاع كثير صارت؟ حاضر بنت، بارك الله فيكم. عبد الرحمن، وصل السؤال اجيبك ان شاء الله يا بنتي. ابو جراح، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا رجل يا طيب. الله يرضى عليك ابو جراح، كيف حالك انت؟ كيف حالك؟ نعم الحال الحمد لله، الله يحفظك ان شاء الله. تفضل ابو جراح. وادعي لنا وادعي للوالده الله يا ربنا يكرمك بيها يا رب ان شاء الله ويطمن الخير عليه. تفضل. القطيعه عن الوالدين سؤالي الاول، خاصه من البنات والاولاد. ايوه. فانا ملاحظ كثير من الاسر يقطعون والديهم. نعم. كانوا موجودين او. نعم. يعني متوفين. نعم نعم نعم. طيب، وخاصه البنات والاولاد اكثر. طيب. شيء. طيب طيب. السؤال الثاني، هو في حد ثالث ابو جراح؟ الاولاد والبنات في جنس ثاني؟ يمكن ما عندي والله بعد. طيب يعني. طيب هصدر معك بس تفضل وبعدين. الله يحفظك ان شاء الله. السؤال الثاني، السؤال الثالث عن النفس الصادقه والصدوقه والنفس الشريره. طيب، هذا النفس الشريره كثرت الايام وبين الناس يا رب. الله يصلح نفوسنا ابو جراح. ايوه، يصلح نفوسه ونفوس نفسك ونفسي يا رب. بارك الله فيك حبيبي، وادعي لنا الله يخليك، الله يثبتنا واياك، بارك الله فيك ابو جراح. تفضل. ام علي من الشارقه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. سلامكم الله يا بنتي، اهلا وسهلا، نورت الامارات. الله يرضى عليك يا بنتي ويبارك فيك. الله يخليك. والله يا دكتور عمر بعد اذنك، يعني بالنسبه للام اللي بتبقى عارفه الحاجات اللي بتتعب ولادها وبتبقى مصره تعملها، واللي بتبقى عارفه ان هي ما بتحبش حد فيهم وبتحاول تميز واحده عن الثانيه علشان الاخوات يكرهوا بعض، يا سطار ده متعمده، يعني متعمده وبتحاول تظهر دون، وبعدين مهما اتعامل الحد يعني واحده معاها تتعامل كويس تحاول هي تسيء ليها، يعني لدرجه ان الانسان بقى نفسيته تعبت منها. يا الله. انا يعني انا بحبها جدا وانا عارفه ان هي امي. طيب. وما بقدرش ازعلها، بس تعبت من كتر ما بتعمل، يعني دايما اقدم لها كويس وبرضه هي تقدم لي الوحش وانا بحبها لان. طيب. انا عارفه انها امي. طب هل تعمل معك انت بالذات كده ولا يعني هي متبدل عليكم متغير؟ لا، هي على الشمول، يعني هي على هي حنينه، بس ممكن يكون من يعني من يعني ما بتعرفش تحسن التصرف. طيب. بس الحاجات دي انا مش عارفه يعني ابلعها لها زي ما بنقول، وبتحاول دايما تفهمنا ان هي بتميز واحده عن بقيتنا كلنا، فانا. طيب. بتضايق من الحكي. طيب. يعني. طيب. انا مش عارفه استحملها. طيب يا ام علي، خلاص اجيبك ان شاء الله، ربنا يهدي الحال يا رب. شكرا يا دكتور، بارك الله فيك. نورة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا دكتور أنا أبغى أسألك، أنا وزوجي مشاكلنا كثير. نعم. وأنا مستحيل أتنازل حتى لو كان شيء تافه، لأن يا شيخ أنا أنت لا تتنازلي. أيوة أنا ما أتنازل لأن فيه سبب، لأني شاكة فيه إنه يخونني يا دكتور. نعم. فعشان كذا أحس إني ما أقدر أتنازل، ودائما مشاكل، وأحس حياتي كلها صارت نكد في نكد. طيب عدم تنازلك هو ايضا متكبر كده شويه زي كده ولا لا؟ مش لا يسلو يا شيخ من التكبر، بس انا احس اني لو لنت شويه ممكن ان حياتنا تمشي. يا الله. طب انت عارف انا معاك المفتاح هو يا بس مولا. انا زي ما قلت لك لما اتذكر سالفه انه يخونني او زي كده احس اني ما اقدر اتنازل. طيب يا بنتي هو لا يخونك، هو يخون الله ورسوله والمؤمنين ما بيخونكش انت، لكن على كل حاضر اجيبك نور يا بنتي. حاضر، ربنا يهدي الحال ويهديه ويهدينا معه ان شاء الله. طيب. ايوه ام محمد من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟ الله يرضى عليك، نعم الحال ام محمد. الله يحييك، كل عام وانت طيب. الله يرضى عليك يا بنتي. يا شيخ ممكن رقم تليفونك؟ والله التليفونات في الموقع موجوده على الموقع بتاعي وموجود في الاستوديو ان شاء الله باذن الله. ممكن ناخذ من المخرج الاستوديو او من الموقع، ادخلي على الموقع بس اكتبي كده اسم العبد لله ويطلع لك كل التليفونات ان شاء الله. مشكور يا شيخ، بارك الله فيك يا بنتي. طيب بارك الله فيكم. طيب ام اشرف من مصر، اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا بحضرتك. وعليكم السلام يا دكتور. الله يرضى عليك، تفضلي. جزاك الله كل خير يا رب. الله يرضى عليك يا ربي، جعلك نفع من المسلمين. الله يرضى عليك يا بنتي، بارك. تفضلي. الدعاء لاهل سوريا اخواني. يا ربي يا ربي فك كربهم يا رب. الدعاء لوالدتي الحاجه ام اشرف لانها مريضه، ربنا يشفيها ويشفي كل مرضى المسلمين ومرضانا يا رب. تفضل. جزاك الله كل خير يا رب. بارك الله فيك، جعلك الله نفع للاسلام والمسلمين. بارك الله فيكم ام اشرف، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ايوه بعده. ايوه طيب نجيب الحين قبل ان ايه ان يضيع الوقت ان شاء الله. طيب ام عمر من مصر تتحدث عن في السيرة النبوية كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم. كان يقنت عند النوازل في كل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل قنوت للنوازل، مكث شهرا يعني يقنط ويدعو على رعلة وذكوان، قبائل كانت مؤذية للمسلمين يعني، حتى نهاه رب العباد عز وجل عن الدعاء بهذا المنطق. ولكن عند النوازل الفقهاء يتكلمون عن اكثار من القنوط والدعاء الى رب العباد بذلة، ونحن الامة الان في حالة من بكثير من النوازل في بعض بلادنا الاسلامية وفي اغلبها، فالقنوط واجب او يعني يصير مطلوب في مثل هذه الايام ان شاء الله. ولدنا محمد من دبي يقول انه كان يعمل مشاكل، وبعدين الحمد لله يعني ودي على انسان فاضل راى انه يصنع مشاكل للغير فتوقف، لان احنا نوعان من الناس، واحد يعني لا يرى يقف تحت اللوحة، يعني بطنه ووجهه في الجدار واللوحة فوق رأسه، فلا يرى يعني ما فيها من ايه من تفاصيل، وانسان اخر رجع خطوات الى الخلف فرأى حقيقة اللوحة ورأى حقيقة المنظر فبدأ يصلح من حالها. هكذا الانسان الصادق. ولدنا محمد يعمل مشاكل ويرى انه كان وتاب الى الله، فده شيء جميل. وبعدين فلما بدأ يعني ينتهي عن عمل مشاكل بدأ يشكو، لما بدأ يشكو يضيق صدر، امر طبيعي، ما الانسان يضيق صدري ولا ينطلق لساني، ما هو الانسان لما يكثر من الشكوى يعيش في اطار الايه الحزن والكآبة ويرى الاشياء ضيقة، يعني كما قال الشاعر قد رأيت الكون قبرا ضيقا خيم اليأس عليه والسكوت، ورأت عيني اكاذيب الهوى بواهيات كخيوط العنكبوت، عند بابك دنيا تنتهي وعلى اقدامك امال تموت. طبعا دي كارثة كبيرة. في مكالمات عندنا تاني. طيب ام ايوب من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشهد الله يا مولانا انك ربيتنا وانك علمتنا يا شيخ. الله يرضى عليك يا بنت، جزيك انت عندنا الخير، الله يبارك فيكم. والله يا شيخ عندي رجاء وعندي سؤال. أموري يا بنت. الرجاء انه عندما يتصل بك احد المتصلين ويخرج عن الموضوع، هذا ليس خروج عن موضوع الحلقه. نعم. بل هو فرح بكلامك ولقائك. بارك الله فيك. مجرد الاتصال بك غنيمه. الله يرضى عليك. والسؤال يا شيخ انه نحن نعيش في تناقض، أنا أتكلم عن نفسي بين راحة بال وشكر وحرص. فراحة بالي بزوجي وأهله وأبنائي تناقضها دائما الحرص، فأنا دائمة الحرص على أولادي بين مثلا كأن نتركهم وحدهم في البيت ونقول أننا القضاء والقدر، لكن تكون هناك النافذة مفتوحة ونقول أنه قضاء وقدر وأنا عندي راحة بال. أنا بين راحة بال ولا مبالاة ولا مسؤولية، أنا أعيش هذا يا ما شاء الله عليك. هذا توصيف جميل وأنا أجيبكم ما يبارك الله فيك، ولكن من اسمك نصيب إن شاء الله. بارك الله فيك. أم عمار من أبو ظبي، السلام عليكم. أم عمر من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب خلاص انقطع الخط، انقطع. طيب فولدنا محمد، يعني يضيق طبعا يا ابني يضيق صدرك عندما تشكو، فأن الله يرضى عنك لا تكثر من الشكوى، أكثر من رؤية الخير، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك. أم عبد الرحمن من هولندا تقول أنت تأمرنا أو تكلمنا دائما عن الابتسامة في وجه من في وجه المشاكل ووجه الناس كده، ولكن الناس يفهمون هذا خطأ، فبالتالي بدأوا يقاطعوا الأهل والأقارب بهذا المنطق، وتحدث لأن الأهل تأتي منهم المشاكل. أبو هريرة كان يعاني أم عبد الرحمن ما تعاني، ويشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن أهلي أصلهم ويقطعونني، أبرهم فيؤذونني، أحسن إليهم فيجهلون علي. قال يا أبا ذر كن على ما أنت عليه. لم يقل له لا اقطع انتهى الموضوع، لا بالعكس بالعكس، إنما تسفهم المل، كأنك بتأكلهم إيه شوك في أفواههم، سبحان الله. فقضية أن أصبر على ما ابتليت به من أقارب، يعني أقارب يحسدون وينظرون إلي ويتكلمون علي، كل هذا في ميزان حسناتي. فسبحان الله ربنا سلط العباد على العباد عشان درجاتنا ترتفع عند الله عز وجل. فلا استطيع ان اقول ابدا عليكم بايه بقطيعه الرحم، لا بالعكس، ده ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، وانما يعني الواصل بالمكافئ يعني انا اصلك وتصلني، ولكن الواصلة من اذا قطعه رحمه وصلها. عندنا مكالمة واحدة. طيب سعيد من هولندا، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام يا ابو بارك الله فيك حبيب، مرحبا سعيد. زي حضرتك. الله يبارك فيك سعيد يا اتفضل. والله حضرتك وحشنا كتير جدا جدا، اتعلمنا من حضرتك كتير جدا والله. بارك فيك يا سعيد يا ابن، اهلا وسهلا. والف الف الحمد لله عشان حضرتك. ربنا يرضى عليك يا ابن. اتمنى ان حضرتك تدعي لنا كتير. ربنا يثبتكم يا ابن، اتفضل. انا عندي طلب من حضرتك، انا هاخد رقم التليفون بتاع حضرتك من الكنترول. طيب حاضر، بارك الله فيك سعيد، اهلا وسهلا. وهكتب رقم حضرتك في الكنترول عشان انا عايز اتكلم مع حضرتك. حاضر يا سعيد يا ابن، اسعدك الله، بارك الله فيك ان شاء الله. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك يا ابن. طيب تكلمنا عن بنتنا ام عبد الرحمن من هولندا. اخونا طبعا الله يرضى عنه ابو جراح يتحدث عن القطيعه اللي بتتم من الاولاد والبنات للاباء والامهات. هذه ابو جراح مشكله المشاكل، ان الاولاد بيتمردوا ويقطعوا، هذه كارثه كبرى، وسوف يعني الشجره التي يزرعونها هكذا سوف يحصدون ثمارها، أن يخرج أبناؤهم أيضا عاقين لهم مقاطعين لهم. نسأل الله أن يحنن قلوب الأولاد والبنات على الآباء والأمهات، ولا يكثروا عليهم بالطلبات وبالشكوى. النفس الصادقة والنفس اللي فيها شر، ده كلام يعني موضوع كبير، إن شاء الله نعرض له في تفاصيل إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. المعالي من الشارقة تقول ان هناك ام تؤذي اولادها بان تميز البعض عن البعض، تميز بنت عن ولد او بنت عن بنت، هذه تأتي شقها مائل يوم القيامة. وهذا من جهل بعض الاباء والامهات انه اذا احب ولدا او بنتا يميزه عن الاخر، ان قضية الحسد او الشيطان الذي دخل في بيت نبي الله يعقوب كانت مشكلته ان يعقوب اظهر حبه ليوسف، قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به، فمجرد ان تذهبوا به هذا حزن، فبالتالي قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن العصبة، ان ابانا لفي ضلال مبين. اذا القضية قديمة ومتواردة، لان يعقوب ابرز حبه ليوسف، ونحن اذا احببنا ولدا او بنتا اكثر من الاخر لا داعي لان نظهر هذا امام ايه الباقين. بنتنا نورة من السعودية تشعر أن زوجها يعني على غير ما يرام من خلف ظهرها، فبالتالي هي لا تتنازل وتقول ومعها المفتاح إن تنازلت يعني الحياة تصير أفضل هدوءا. يا نورة يا بنتي سبحان الله، هو بالغ عاقل راشد تمام، الله سوف يحاسبه، الله سوف يحاسبه رب العباد طالما أنه يحاسبه. أنت ما عليك إلا أن كما قال العلماء من عصى الله فينا وجب علينا أن نطيع الله فيه، اللي عصينا في الله إحنا نطيع الله فيه، ما هو إذا رددنا السوء بالسوء فنحن في السوء سواء. طبعا أنت نفس إنسانية وزوجة وتحبين أن يكون الرجل مستقيما وإلى آخره، لكن نحن قد نختار وقد يعني نستخير ونستشير وفي الآخر تطلع أخلاقيات معينة، وفيه ناس رجال بعد سن 40 و50 يرجعون إلى المراهقة مرة أخرى. فأنت يا بنتي اصبري عليه وادعي له بالخير، وخلي هو يجيب شر أنت تجيب خير، ربما يهديه رب العباد بفضل دعائك وصبرك عليه، ولن يعني يتركم أعمالكم، رب العباد مش هيضيع أبدا أبدا أبدا يعني صبرك واحتسابك. وطالما أنت إذا لنت في الكلام وتنازلت عن بعض الأمور تسير الحياة، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. بنتنا أم أشرف كانت تطلب الدعاء لسوريا، اللهم فك كربهم ويسر أمرهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وكبيرهم وصغيرهم، وأن من أراد بالمسلمين سوءا اللهم اردد سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. بنتنا أم أيوب من فرنسا يعني تتوسط وتشفع للمريدين الذين يتصلون ويخرجون عن الموضوع، وتقول ان هذه فرحة التلميذ باستاذه وتخلص، ونقبل هذه الشفاعة الطيبة. وفعلا يعني انا يعني اشهد الله اني احب كل من يقول لا اله الا الله في الله، ونسأل الله ان يجمعنا وياكم في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله. ام ايوب تصيغ كلام جميل وتقول نحن نعيش في تناقض، فنحن عندنا بين راحة بال وبين خوف على الأولاد، بين سبحان الله يعني يعني يعني هدوء نفس أحيانا، أو نخلط ما بينها وبين اللامبالاة. الحياة تسير وفق منهج، وطالما نحن أن رب العباد أنزل علينا هذا المنهج بوضوح فواجب علينا تطبيقه، فإذا طبقنا المنهج كما أراد الله عز وجل ولا تدخل الأعراف وإلف العادات التي يعني لا تتفق مع كتاب ربنا ولا مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجب أن ننحيها. فأنا أرى والله أعلم أن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. أنهي حلقتي معكم هذه وأقول من لا يعرف قيد النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدها. لما الإنسان ما يعرفش يقيد النعم اللي عنده بالشكر، أشكر الله على نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة سبحان الله الجلسة هذه، نعمة الاستماع، نعمة المال، نعمة الوظيفة، نعمة حب الناس، هذه كلها نعم كيف أشكرها؟ أفعلها في الحياة فتبقى النعمة عندي، عامل زي الدابة بالضبط عايزة تقيد. أما إذا أنكرت النعم والعياذ بالله كفران النعم والعياذ بالله رب العالمين، هذه تزيل النعم. يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت عنهم وقل ما عادت إليهم. كم من بلاد كانت آمنة مطمئنة وفجأة انقلبت ولم تشكر نعم الله، صارت بلاد سبحانه تموت فيها القتل وإلى آخره. لماذا؟ يعني نحن نريد أن نشكر النعم حتى تنزل علينا الخيرات من الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. وأنا أريد أن أهمس في آذان بناتنا الصغيرات المتزوجات حديثا، لما تكتشف أن زوجها الشاب ده على غير ما قيل لها عنه تصبر عليه وتنتظر وتدعو الله وتحسن ما بينها وبين ربها فيحسن الله ما بينها وبين زوجها. أما فورا الشكوى على الهواء على طول للأم في صغير الأمر وكبيره، هذا يفسد ويهدم البيوت. هذا كلام ايضا لابنائنا من الشباب، لان 30% او 40% من حالات الطلاق تكون في السنة الاولى والسنة الثانية نتيجة عدم صبر الطرفين على الاخر. وقلنا من قبل ان الانسان عندما يصبر على الطرف الاخر ويتعامل بالفضل يعامله رب العباد بالفضل. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا راحة البال وأن يشرح صدورنا وأن يكف يد البطش عن أبنائنا وبناتنا في سوريا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يختم لنا ولكم الصالحات. أحبتي الله سعدت معكم في هذه الحلقة، أرجو أن لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله من الأسبوع القادم بإذن الله في البيوت الآمنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق